لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث السادس: الذين توفوا قبل التكليف. الذين توفوا قبل التكليف يعني يقصد الأطفال الذين ماتوا قبل التكليف، يعني ماتوا في الصغر، الأطفال الذين ماتوا في الصغر. فما مصير هؤلاء الأطفال؟ وهؤلاء الأطفال لا بد أن نعلم أنهم على نوعين. النوع الأول أطفال المسلمين، والنوع الثاني أطفال المشركين. ما مصير أطفال المسلمين في الآخرة؟ وما مصير أطفال الكفار والمشركين كذلك في الآخرة؟ هذا هو يعني موضوع هذا المبحث. قال: الذين توفوا قبل التكليف. قال: المطلب الأول أطفال المؤمنين. قال: أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته. الذين لم يبلغوا الحلم من أطفال المسلمين الذين ماتوا عن آباء المسلمين، فإن هؤلاء يقول هم في الجنة إن شاء الله. وهذا الذي عليه في الحقيقة يعني جماهير أهل العلم، بل نقل بعضهم يعني الاتفاق، ويعني ما يشبه الإجماع عند البعض وإن كان فيه نظر، لأنه خالف هناك بعض يعني أهل العلم من أهل السنة في هذه المسألة كما سيأتي. لكن هذا هو القول الصحيح كما بدأ به يعني المصنف. قال: أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الآية وجه الاستدلال بها ليس كما يتوهم لأول وهلة، وهو أنه ربما يتوهم البعض أن وجه الاستدلال هنا قوله تعالى ذريتهم أو ذريتهم في الآية يعني، فليس هذا هو وجه الدلالة من الآية، إنما وجه الدلالة هو قول الله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. استدل به بعض السلف على أن هؤلاء ما كسبوا شيئا كما قال هنا، واستدل علي بن أبي طالب بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، يعني هؤلاء ما كسبوا شيئا، لأن الله ختم الآية أن هؤلاء الذرية مع آبائهم. لماذا؟ لأن كل امرئ بما كسب رهين، وهؤلاء ما اكتسبوا شيئا يعني ما عملوا أعمالا يحاسبون عليها، لأنهم ماتوا قبل التكليف. والله تعالى يقول كذلك كما في استدلال علي كل نفس بما كسبت رهينة، وهؤلاء ما كسبوا شيئا ما عملوا شيئا، أي أعمالهم أو أن أعمالهم لا يحاسبون عليها. قال: على أن أطفال المؤمنين في الجنة لأنهم لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم، يعني يعلقوا على هذا الكسب كما هو في حق البالغ. قال: وقد عقد البخاري في صحيحه بابا عنون له بقوله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. والحقيقة أنه يعني من جهة يعني المعنى الإيماني وجهة الرقائق نقول لكل من مات له يعني ولد في الصغر، يعني أطفال في الصغر عموما من المسلمين، أبشر ابتداء هؤلاء بإذن الله في الجنة، ثم إن هؤلاء بإذن الله يكونون لك على أبواب الجنة ينتظرونك وينتظرون يعني آباءهم على أبواب الجنة. قال وقد عرف صحيحه بابا عنون له بقوله باب فضل من مات له ولد فاحتسب. قال وساق فيه حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وحديث أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما وعظهن، وقال أي يعل لهن يوما وعظهن في هذا اليوم، وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة هنا من كون هؤلاء سببا في دخول آبائهم الجنة، فهذا أولى أن يكون هو من أهل الجنة. قال وعقد بابا آخر عنوانه باب ما قيل في أولاد المشركين، وساق فيه حديث أنس السابق وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. وحديث البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. قال وجه الدلالة في الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في الجنة كما يقول ابن حجر أن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو، أي أولى أن يحجب هو عن النار فيصير إلى الجنة، لأنه أصل الرحمة وسببها. هذا وجه الدلالة أن الأطفال الذين ماتوا في الصغر سيكونون سبب رحمة لآبائهم، يعني ممكن الآباء يكونوا مقصرين في الدنيا في أعمالهم في الدنيا، فيكون هؤلاء الأولاد سببا في نجاتهم من النار ودخولهم الجنة. إذا من باب أولى أن يكون هذا الطفل هو نفسه في الجنة، وسيأتي يعني أحاديث صريحة. قال وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذريته الجنة، فمن ذلك حديث علي مرفوعا عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند قال إن المسلمين وأولادهم في الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلمين وأولادهم في الجنة. قال وحديث أبي هريرة أيضا عند أحمد في مسنده مرفوعا قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته. هذا صريح في أن الله عز وجل يدخل هؤلاء الآباء الجنة بفضل رحمته سبحانه وتعالى على صبرهم على موت هؤلاء الأولاد، بل هناك ما هو أصرح من ذلك كما في هذا الحديث. قال وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صغارهم ضعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين الذين يموتون في الصغر أكثرهم ضعاميص الجنة. ما هو الضعموس؟ ضعاميص جمع ضعموس. ضعموس قال هنا هو الآذن على الملوك المتصرف بين أيديهم. الآذن على الملوك يعني بالتعبير العصري جدا أشبه بالسكرتير، واقف على يعني البوابات كده بتاعت الملوك، هو اللي ينظر في الأشخاص الذين حضروا، وهو الذي يأذن، هو الذي يأذن لهم في الدخول، يأخذهم ويدخلهم على الملوك. هؤلاء هم الضعاميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه أطفال المؤمنين الذين يموتون في الصغر بهذا التشبيه، يقول: يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه. شوفوا التشبيه الجميل والمشهد الجميل ده، اللي مشهد واقعي إن صح التعبير قوي، يعني إنه هو عشان صغير مش واخد إيد أبوه، مش طايل الإيد، فواخده كده من ثوبه. قال أو قال بيده، لعله الكبير شوية هياخد إيد أبوه والصغير شوية ياخد صنفة الثوب. أنا بصنفة ثوبك هذا، بيقول لأبو هريرة، فلا يتناهى أو فلا ينتهي حتى يدخله الله وإياه الجنة. يعني لا ينتهي هذا الغلام أو الطفل، يعني لا يسقط حتى يدخل بأبيه وأمه الجنة. قال: وروى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذراري المسلمين في الجنة، قال ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم عليه السلام. قال ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم عليه السلام، مع الحديث الآخر اللي هو حديث يعني استناد إبراهيم إلى الكعبة، إلى البيت المعمور في السماء، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في رحلة الإسراء، ورؤية أطفال من حوله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأطفال، وسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة، قال: وإبراهيم وحوله أطفال الناس؟ قالوا: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. فكأن هذه هي كفالة إبراهيم عليه السلام، إن أطفال المسلمين مع سيدنا إبراهيم لحين حضور آبائهم. وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. يقول: وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين في الجنة، ونقل عنه أنه توقف بعضهم في ذلك. يعني هو نقل إجماع النووي، ونقل برضو أن في بعض يعني أهل السنة توقفوا في ذلك، والتوقف يبقى معناه أن الإجماع في نظر الحقيقة. يقول: وحكى القرطبي التوقف عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسحاق بن راهوي، ودول الجبال الثلاثة جبال. توقفوا يعني ماذا؟ يعني امتنعوا من القطع بذلك، يعني إنهم في الجنة فضلا عن النار، حفظهم الله وإياه. قال النووي رحمه الله: توقف فيه بعضهم لحديث عائشة، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له، لم يعمل سوءا ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا. هو ذا اللي بسببه توقف بعض العلماء، إنه توفي صبي من الأنصار، الأنصار مسلمين، فقلت، عائشة تقول: طوبى لهم، لم يعمل سوءا ولم يدركه، يعني هنيئا له الجنة. فطوبى إما يعبر بها عن الجنة، وإما يعبر بها عن مكان في الجنة معين أو شجرة في الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ يعني لماذا أنت قطعت بأنه في الجنة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، هو ربنا عالم يعني من أهل الجنة. قال: والجواب عنه، بيقول الشيخ يعني الجواب عن الشبهة دي اللي توقفوا فيها بعض علماء أهل السنة في أطفال المسلمين، قال: والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل. وده وجه إن النبي صلى الله عليه وسلم مش يقصد نفي إن أولاد المسلمين في الجنة اللي هم الأطفال يعني اللي ماتوا، لكن يقصد تنبيه عائشة إلى عدم التسرع بالقطع بالجنة لأحد. وجاء المثال في مسألة الطفل، قال: أو قال ذلك، وده احتمال آخر، قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، وأن هو قال ذلك قبل ما يوحى إليه بعد ذلك أن أطفال المسلمين في الجنة، كما هو أحيانا بعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها بقول ثم يوحى إليه بغيره، زي مسألة مثلا يعني عذاب القبر. في الأول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقطع بذلك، وبعدين قطع إن عذاب القبر هذا سيكون لليهود والنصارى والكفار ونحو ذلك، وإنه يعذب بعض المسلمين أيضا في قبورهم ببعض ذنوبهم، وزي مسائل كثيرة جدا كثيرة على هذا النحو، إنه هو يوحى إليه بأمر ثم يوحى إليه بعد ذلك بزيادة في هذا الأمر. بيقول المصنف: أقول لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه من أهل الجنة أنه من أهل الجنة، وإن كنا نشهد لهم مطلقا بالجنة، يعني نقول أطفال المسلمين في الجنة من غير ما نقطع، نقول الولد فلان اللي مات في الجنة ونحو ذلك. قال: وإن كنا نشهد لهم مطلقا بالجنة. يقول: والأمر الثاني هو عدم الهجوم على ذلك كي لا يتجرأ الناس على مثل هذا كما هو حاصل في زماننا، إذ يزعم نعاة الموتى أن ميتهم في الجنة وإن كان أفسق الناس. أي والله، إنه يقول للشيخ إنه الوجه الثاني إنه حتى لا يتجرأ المسلمون على الشهادة بالجنة لأي أحد. وضرب الشيخ مثال ما يحدث في زماننا، إنه بعض الناس يقوم يزعم إن ميته ده من أهل الجنة، وربما ينسب له مناقب ومحاسن عند موته وينشرها في الناس وهي كذب كلها، وهو من أفسق الناس، وده بيغلب على الناس كتير. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. بعض الناس بيظن إن هذا من الخير، إنه يقوم لما حد ميت يموت يقول: والله ده عمل وسوى قبل ما يموت بمش عارف بدقائق، قال وقال وسوى وهو لم يقل شيئا، فيظن إن هذا خير، هذا كذب على الميت. نعم، الغرض المقصود يعني إنه الشيخ بيقول إنه الصواب إنه هو إما حتى لا نجزم لأحد أو إنه حتى لا نتجرأ. لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة وإن شهد لهم مطلقا. ابن تيمية بيميل لهذا، إن كأنه نهى عائشة عن ذلك أنها شهدت لي، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: لا، لا تشهدي لي شخص بعينه أو طفل بعينه، إنما وإن كنا نقول أطفال المسلمين كلهم في الجنة. ولذلك لو مات عندنا طفل مثلا فنقول لوالديه تبشيرا، نقول: أبشروا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأن أطفال المسلمين الذين يموتون في الصغر هم في الجنة ويسبقون آباءهم على أبواب الجنة، نسأل الله أن يجعله في الجنة يسبقهم إليها، وهكذا نقول بالمعنى العام في حق الأطفال عموما. إذن خلاصة الكلام أن أطفال المسلمين في الجنة، نعم هو القول الصحيح أن أطفال المسلمين في الجنة. أين المطلب الثاني؟ قال: أطفال المشركين. قال أطفال المشركين. قال يعني ما مصير أطفال المشركين؟ قال بوب البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب ما قيل في أولاد المشركين. ابتداء كده تستشعر من تبويب البخاري، وخصوصا يعني إذا كنت متعود طريقته في التبويب، أن البخاري لا يقطع بقول. ابتداء كده باب ما قيل في أولاد المشركين. قال وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين فقال الله إذا خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الله أعلم بمصير هؤلاء. هذه المسألة أطفال المشركين الخلاف فيها أوسع من الخلاف في أطفال المسلمين طبعا بلا شك، وإن كان القول أيضا الراجح في ذلك بل الصحيح هو أنهم كذلك في الجنة. قال وأورد يعني البخاري حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وحديث أبي هريرة أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. يعني الحديث ده ظاهره من طريقة البخاري أنه متوقف، لأنه أتى بالأحاديث الأولى اللي تقول أنه ما نعلم فيهم شيء، وبعدين الحديث هذا كأنه يعني يقول هل هذا يشكك في أنه يلحق الكفار، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هينسب لوالديه. هل هذا الحديث معناه أنه هيكون مصيره كمصير والديه؟ قال والبخاري رحمه الله تعالى كما يقول ابن حجر أشعر بهذه الترجمة أنه كان متوقفا في أولاد المشركين، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنه في الجنة. وبعدين البخاري في كأن ده في كتاب الإيمان والله أعلم، وبعدين في كتاب التفسير وده في أواخر الكتاب أتى به أو جزم به أنهم يكونون في الجنة، بأنهم يكونون في الجنة. قال وقد رتب أيضا أحاديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدال على التوقف. ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في قوله في سياقه وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. قد أخرجه البخاري في التعبير بلفظ وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين وأولاد المشركين فقال وأولاد المشركين. هذا الحديث صريح في أن أولاد المشركين في الجنة ومع سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهم حول إبراهيم في هذا الحديث. إذن ابتداء البخاري كان له يعني كتاب الإيمان وبعدين رأي آخر في كتاب التفسير، وذا يعتبر الرأي الأخير لأنه ذا في آخر الكتاب، وهو أنهم في الجنة، أنهم في الجنة. قال ابن حجر ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا قال سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. قال إسناده حسن ابن حجر. قال ورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال، يعني سألت ربي الأطفال من ذرية البشر. قال بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. وأخرج الإمام أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن سريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. قال إسناده حسن. هذا كلام يعني الحافظ، والشاهد منه قوله والمولود في الجنة مع الإطلاق، يعني لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من المواليد يعني المسلمين. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين خدم أهل الجنة، رواه ابن مندة في المعرفة وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده، وحكم عليه الشيخ الألباني بالصحة بمجموع طرقه. قال والقول بأنهم في الجنة هو قول جمع من أهل العلم، واختيار أبي الفرد الجوزي ابن الجوزي. وقال النووي في هذا المذهب وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وده من أقوى الأدلة أيضا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومعنى الآية يعني ما كنا محاسبين ثم معاقبين على الأعمال حتى تبلغ الرسالة هؤلاء. والأطفال غير مكلفين أصلا، غير مكلفين أصلا، فهم يعني في مسألة التكليف غير محاسبين، غير محاسبين. يقول وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضا، وقد وفق القرطبي بين النصوص التي يظهر منها التعارض في هذا الموضوع، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الأمر هم مع آبائهم أي في النار، ثم حصل منه توقف في ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم أوحي إليه أنه لا يعذب أحد بذنب غيره لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فحكم بأنهم في الجنة. وذكر في ذلك حديثا رواه عبد الرزاق، ولكن الحديث ضعيف كما قال ابن حجر العسقلاني. يعني بعض أهل العلم وفق كالقرطبي، وفق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحي إليه بأمر ثم أوحي إليه بغيره بعد ذلك، وهو أنه أوحي إليه في أول الأمر بأن ثم أوحي إليه بعد ذلك بأنهم يكونون في الجنة لقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، على أي شيء يحاسبون. أي نعم. ويعني الحقيقة عشان الوقت ضاق أنا هختصر يعني الكلام، فنشير إلى قول الفريق المخالف في هذه المسألة. يقول وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله تعالى، يعني أطفال الكفار الذين ماتوا، أطفال المشركين الذين ماتوا، قد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهم في مشيئة الله، يعني الله أعلم بمصيرهم، يعني لم يقطعوا لهم بجنة ولا بنار. وهذا منقول عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي، طبعا لأن دول أصلا في مسألة كمان أولاد المسلمين توقفوا فيهم في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة. قال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك، يعني مفهوم كلام مالك وليس عنده في هذا شيء منصوص، يعني ما فيش كلام منصوص عن مالك لكن مفهوم كلام مالك، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة، يعني المالكية لهم قول بأن أطفال المسلمين في الجنة، بل يعني المشهور عنه، وأطفال الكفار خاصة في المشيئة. إن أصحاب مالك من مفهومهم لكلام مالك كأنهم قالوا بهذا القول. قال والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا القول حكاه أبو الحسن الأشعري يعني نسبه لأهل السنة والجماعة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيئة الله وأنهم يمتحنون في يوم القيامة، وعزى القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: والصواب أن يقال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا يحكم لمعين منهم بجنة ولا نار، وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة يمتحنون في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وهذا هو. والحقيقة ده جل اعتماد ابن تيمية، إن الأحاديث اللي نقلها أبو الحسن اعتمدها شيخ الإسلام، وهي الأحاديث في ظاهرها تشهد بأن أولاد المشركين في الآخرة يمتحنون، وهذه الأحاديث لا تثبت، هذه الأحاديث يعني فيها نظر ولم تثبت أو لا تثبت، هي أحاديث ضعيفة جدا، ولذلك هذا عذر أو هذا ما يعتذر به عن يعني ذهاب شيخ الإسلام تيمية إلى هذا الرأي. والشيخ حفظه الله رحمه الله تعالى أتى يعني بعض الكلام أيضا للفريق المخالف، لكن خلاصة القول في هذه المسألة وهي مسألة أطفال المشركين، يعني مصير أطفال المشركين الراجح في هذه المسألة، كما قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم الأحاديث الصحيحة في ذلك، ومنها حديث إبراهيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يوم الإسراء أو ليلة الإسراء، في وهو مستند إلى البيت المعمور، وحوله أطفال الناس، فقالوا: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. وكما سبق أيضا في الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. وأما الأحاديث التي فيها الله أعلم بما كانوا عاملين، فتحمل على أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم أوحي إليه صراحة بموقفهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لئلا يقطع أحد كما في مسألة أولاد المسلمين. لكن الأرجح في ذلك، وهو الذي تدل عليه القواعد العامة في الشريعة، أنه ما يحاسب إنسان على ما لم يفعل، وهم لم يفعلوا شيئا، ما كلفوا بشيء، فكيف يلحقون بآبائهم لمجرد النسبة يعني البشرية فقط، وهم لم يرتكبوا ذنبا ولم يعملوا ذنبا. ولذلك فهؤلاء على الصحيح أنهم في الجنة مع أطفال المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وإخواننا في الجنة على سرر متقابلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الفردوس كذلك، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في رمضان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.